الرد على عبد الحبشي. كتابه له كتاب اسمه الصراط المستقيم وله عدة كتب أخرى موجودة عندي على السؤال في من قد ارتكب ذنوبا وآثاما وربما من الكبائر ولكنه تاب توبة نصوحا بفضل الله وصار على الطريق المستقيم ويطلب ويلتمس العلوم الشرعية أينما كانت. ما في سؤال، هذا خبر، وهذا على كل حال مكتوب. السؤال الأول أقول نسأل الله أن يثبت هذا الفاعل أو الفاعلة، أن يثبت من تاب توبة نصوحا وعاد إلى ربه عز وجل وتاب إلى رشده وأن يوفقه للحق. يقول في السؤال الثاني، فتاة أول عام قامته وهي في سن 13، وثاني عام كذلك تأتيها العادة وهي أول حيضة لها، قد الطبع تصبح مفطرة ومضى عليها الآن نحو 6 سنوات بعدها ولم تقضي، فهل يلزمها القضاء أم أن تتوب ويكفي؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال. إيش رأيكم؟ من تراكمت عليه عدة رمضانات قضاء كهذه الأخت التي حاضت أبلغت ثم بعد البلوغ قامت 6 رمضانات وهي تفطر بالطبع أيام العادة ولم تقضي، ما الذي يجب في هذه الحالة؟ تتوب فقط أو تقضي؟ رأيكم؟ لا تقضي، نعم تقضي. لعل سبب ورود السؤال هو أننا قد تكلمنا في أسبوع مضى عن الذين يقولون بقضاء الصلوات، تذكرون هذا، قلنا أن الذين يفتون في التلفزيون وكتبوا في الصحف بأن من تاب يقضي جميع الصلوات التي فاتته. بعض الناس يقول الإنسان ما كان يصلي تاب عمره 40 سنة يقضي جميع الصلوات، وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فهذا هذه السائلة تقول أيضا بالنسبة للصيام ألا يكفي ألا يكفيها أن تتوب؟ يقول لا، بل تقضي الأيام التي أفطرتها. والذي ترجح لدي أنا أنه لا يلزمها شيء إلا القضاء، استغفار طبعا أن تستغفر وتتوب، لكن لا يلزمها الإطعام بل عليها فقط القضاء. فرق بين لكي نعم لها 20 سنة لا هذه لها 6 سنوات، خلنا في حدود ما عندنا هنا. المقصود يا إخوان الصلاة تفرق، الصلاة لا ورد أصلا أي دليل أن تارك الصلاة يقضيها. تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر أصلا، فمن لم يصلي فليس بمسلم، فإذا صلى أسلم. ولهذا فإنه إذا كان وعمره 60 سنة أو 50 أو 40 لا يقضي ما سبقه من السنوات ما فاته. لو كان هناك امرأة كما يقول الأخ العالم يقصد هذا، امرأة مر عليها 20 سنة بعد بلوغها ما كانت تصلي ولا تصوم، نقول تقضي الصلاة والصيام، أو نقول تقضي الصلاة الصيام فقط والصلاة ما تقضيها، وماذا نقول لها؟ لا تقضي شيئا، نعم ما دام كانت ما تصلي لا تقضي شيئا لأنها كانت كافرة. والآن بعد أن ابتدأت تصلي تصلي وتصوم وما فاتها من رمضان أو غيره تقضي. وما يقال من أن الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله أنا برأ كما يستدل بعض الناس، فقال الشافعي لا يكفر وقال الإمام أحمد لا يكفر، فقال له الشافعي فكيف يدخل في الإسلام يعني تارك الصلاة؟ فقال الإمام أحمد يقول لا إله إلا الله، فقال الشافعي هو يقولها، هو يقولها يعني مع تركه الصلاة، إذن فالشافعي غلب الإمام أحمد رضي الله عنه. نقول هذه مناظرة غير صحيحة، لأن لو فكرنا إذا كان الإمام أحمد وهو كذلك وكذلك الشافعي رحمه الله وإن قيلت رواية أخرى عنه وكذلك أئمة السلف جميعا والصحابة جميعا يرون كفر تارك الصلاة، كيف يسلم تارك الصلاة؟ كيف يسلم تارك الصلاة؟ من يقول لا إله إلا الله لماذا؟ للصلاة. رجل كفر بترك الصيام لماذا يسلم؟ للصيام. رجل كفر بإنكار اليوم الآخر، لماذا يسلم؟ لإثبات إذا ما هو بس مجرد كلمة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله يسلم بها الكافر. أما من كفر بسبب إنكار شيء من الدين فإنه يسلم بالإيمان به وبإثباته. معقول الإمام أحمد رحمه الله ما ينتبه لهذا الشيء؟ المقصود أن هذا مما ينبغي أن ننبه إليه. كيف غير منكر؟ نحن كلمة منكر وكلمة جاحد عندما نقولها لا نقصد ما يقوله أهل الكلام، سمعوا لهذا. نحن لا نعني بالمنكر أو الجاحد الذي يقول أنا لا أجحد الصلاة، يعني مثلا بعضهم يقول المنكر هو الذي يجحد أو ينكر، يقول إن الله لم ينذر الصلاة، إن الله لم يفرض الصيام. وأما الذي يقول أنا لا أنكر أن الله فرض الزكاة أو فرض الصلاة أو الصيام لكن لم أصلي أبدا، يقول هذا غير منكر، شرعكم هذا الكلام. هذا هو الذي من أجله يقص السلف على أن تارك الصلاة كافر، هذا كلام غير صحيح. واحد يقول لك أنا أشهد أن هذا الرسول حق، يا رب أشهد أن هذا الرسول حق ولكن لا أؤمن به، يقول هذا غير جاحد، هذا مقر، سبحان الله، هذا الذي فعله على الكتاب. يقول لك لا الله فرض الصلاة لا شك لكن لم أصلي أبدا، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر بعينه. وكذلك بقية الأركان، ومن هنا نجد أن بعض العلماء كفر من ترك الأركان الخمسة، وبعضهم اقتصر على الصلاة يعني مع الشهادتين طبعا، وبعضهم زاد الزكاة. وهذا كلام له تفصيل في مواضع لا يسع هذا الوقت، وإنما المقصود أن الجحود أو الإقرار يؤخذ معناه الشرعي، الإقرار في الشرع معناه التصديق المستلزم للانقياد والإذعان. لما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، استجاب بعد ذلك ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فتؤمنون به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك أسري، قالوا إيه أقررنا يعني أقررنا صدقنا أنه نبي ولم نتبعه، هل هذا هو المعقول؟ هل المعنى؟ لا، أقررنا يعني آمنا ونتبعه، ولو ظهر صلى الله عليه وسلم لو ظهر في أي في أمة لوجد أن يتبعه، لو كان عيسى أو موسى حيا لاتبعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بدين الإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة المسلمين، هذا هو المقصود. فكلامنا كله هو في نفس الاصطلاحات الشرعية. أما نقاش المرجع في هذه المسائل له باب آخر، هذه رسالة مؤلمة جدا ومحزنة، والله المستعان. لا يعني لن أقرأ الرسالة عليكم، لكن هي المرفق بها الجريدة هذه كما ترون، وكما في الأسبوع الماضي أيضا جاءت من نفس جريدة أوراق في رثاء أحد زعماء الشيوعيين الذين أهلكهم الله عز وجل ويصفونه بأنه نبي وبأنه رسول، هكذا أنه مات هذا النبي، مات هذا الرسول زعيم من زعماء الشيوعية في بلد صغير بالنسبة للشيوعية يعتبر تافها لا يؤبه له، هو أحد الأتباع الحراسي للأساتذة والأسياد في موسكو، ومع ذلك يقال إنه نبي. انظروا هؤلاء الناس ما مقام النبوة عندهم. فهذه الصفحة كما ترون تتضمن كلاما مارسيا حرفيا في الإيمان بالشيوعية، ويذكرون مثلا يقول وأوضح التقرير أن التأثير الأيديولوجي المعادي المتكثر بالدين الذي تحاول هذه القوى أن تؤثر به على طلابنا وشبابنا بهدف محاولة محاربة كل جديد تقدمي للفكر والثقافة وفي كل جوانب الحياة في مجتمعنا. ثلاث نقط: الجديد تحت شعارات زائفة منها محاربة الأفكار المستوردة والتمسك بالشريعة الإسلامية، ثم هذه الأفكار زائفة والتمسك بالشريعة الإسلامية ومكافحة التبرج وسفور الفتيات في المدارس والمعاهد والكليات تأتي في إطار حملتها الدعائية المتخفية خلف ستار الدين والدفاع عن الإسلام، فإنها بهذا تحاول تشويه التاريخ الإسلامي. كيف؟ والله الشيوعيين دافعوا عن الإسلام، هيا اسمعوا. يقول: فإنها بهذا تحاول تشويه التاريخ الإسلامي. الدين جاء كثورة اجتماعية ضد الظلم والاضطهاد والاستغلال، وبمثابة ثورة ضد العبودية، فهو سلاح المضطهدين ضد مستغلهم. طيب ماشي، هذا سلاح المضطهدين، خلوا هؤلاء الشباب يتسلحوا به ضدكم لأنكم اضطهدتموه، لكن لا، هو يصورون كما يشاءون. يقول: إذ أن الدين كثورة يتنافى ومفهوم القوى الرجعية التي حاولت وتحاول استغلاله وفقا لمصالحها. وأكد التقرير أن البلد الديمقراطية ضد تسييس واستخدام الدين لمحاربة نهج التوجه الاشتراكي، وضد القوى التي تجند نفسها باسم الدين لأغراض سياسية مشبوعة تحاول بواسطته طمس الحقائق والمفاهيم لنضال الطبقة العاملة في صراعها الطبقي. هم خلوا طبقة عاملة وطبقة، هو عندهم طبقة فقارة وطبقة صايع، هم مسكوا كل شيء وأمموا كل شيء، والناس عبيد لهم. بالكرت ياخذ قوت اليوم ويتكلم بالحزب أي كلمة، منعوا الكرت يموت جوع وأهله. فين الصراع وفين الطبقات وفين؟ على كل حال هذه الرسالة هي المهمة المرهقة، شكوى مرة نشكوها إلى الله سبحانه وتعالى من أحوال المسلمين في البلاد الشيوعية التي تكذب على الله عز وجل، تنكر وجود الله، تفتدي على الله الكذب، وتكذب على المسلمين، وتظهر أنها ليست ضد الإسلام وأنها لا تمنع إقامة الدين في بلادها، ومع ذلك تمنع الشباب هنالك من أداء الشعائر التي يجب على كل مسلم أن يؤديها في أي مكان. هذا ما يتعلق بما نشر في مجلة اليمامة أيضا، لعلكم قرأتموه. أي طبيبة تقول: خذوا شهادتي وأعطوني طفلا يقول لي يا أمي. ردوا عليها، تقول الثانية: خذي زوجي وأعيدوني إلى الجامعة. سبحان الله، يعني فعلا كلام الأخ القضية عندما قالت: خذوا كل شهاداتي وأعطوني زوجا، هذا نداء الفطرة، هذا نداء الفطرة السليمة. خذوا كل شهاداتي وأعطوني زوجا، ماذا تريد بالشهادات؟ ماذا تريد؟ هل تسعد تطمئن ترتاح للشهادات؟ لا تطمئن الأنثى إلا بأن تكون زوجة وأما، هذا غاية سعادتها. وقلنا ونقول إن أي امرأة مهما بلغت في المنصب أو المال أو الشهادة، كل ذلك لا يساوي أن تضم طفلها أو وليدها إلى صدرها وأن يبتسم لها أو أن ترى طفلتها ويتلعب أمامها. سعادتها عندما ترى طفلتها أو طفلها يلعب أمامها ويضحك ويبتسم لها تعادل كل هذه المناصب وكل هذه الدنيا. هذا هكذا فطرها الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يحاربون الفطرة حتى إذا قام صوت الفطرة ينادي تنهال الأقلام، كما عبر الأخ بالرد. وأيضا كتبت أقلام بالموافقة والحمد لله، لكن سبحان الله ما أسرعنا إلى محاربة كل ما هو نداء للفطرة وللحق. طيب راح يقول، يقول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. هل يعني هذا أن من كان عذره الجهل وكان عنده جهل لا يحاسب ويغفر له؟ وقد يتخذ البعض موضوع الجهل كعذر له، أو كما في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. موضوع الجهل وحكم الجهل والاعذار بالجهل ابعدوه تماما، ليس هو هذا المقصود هنا، ولا تدخلون في مشكلته، لكن لكي نفهم كلام الله عز وجل، ما هي الجهاله التي وردت في هذه الايات؟ كل مذنب جاهل. ليس المقصود ان هناك مذنبون يذنبون بجهاله ومذنبون يذنبون بغير جهاله، كل مذنب فهو جاهل. ليس الشرط ان يكون جاهلا بالحكم، كل مذنب فهو جاهل بالله، جاهل بقدر الله سبحانه وتعالى، جاهل بحق الله، جاهل بعظمه الله. وان كان يعلم ما يعلم من العلوم، اذنب، زنى، شرب الخمر، طرق، اغتاب، لمس، فقد عصى الله بجهاله، فقد فعل ذلك بايش؟ بجهاله. ولو كان المقصود التوبه لا تكون الا لمن فعل الذنوب جاهلا، فالذي فعلها وهو يعلم ما يتوب، هو مقصود العلم بالحكم. المقصود هو هذه الصفه لازمه، صفه لازمه وليست شرطا، ليست قيدا او شرطا، لكنها صفه لازمه. كل من عصى فهو جاهل. موضوع الاعذار بالجهل في العقيده والتوحيد قلنا هذا موضوع اخر وليس كلامنا الان عنه. يقول الله تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال يعني جميع خلائق الارض من انس وجن ام من بني ادم، وهل يعتبرون من الذين يمرضون القلوب ويعدلون عن الخير الى الشر؟ الكفار هم الاكثر في الانس وفي الجن. ومعنى الايه واضح، وما ادري ما وجه الاشكال، يعني من انس وجن او فقط بني ادم، ما ادري وجه الاشكال. المقصود انه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كم امن مع نوح وما امن معه الا قليل، وكم امن مع موسى ذريه من قوم على خوف من فرعون وملئه، وكم امن، كم اكثر نبي امنت به الامم، اكثر نبي اتباعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المسلمون اليوم اكثر من الكفار في العالم، يعني يحسبون الالف مليون كل المسلمين على ما فيه من بلايا، يحسبون كلهم الالف مليون، كم عدد كفار العالم؟ يعني يقال 5 أو 6 أو 7 آلاف مليون. اذا فالمسلمون 20 أو 15%، غير ان في ناس ممن يدعون الاسلام من الفرق الباطنيه والفرق الضاله الملاحدة وأشباههم. فإذن أكثر الناس فعلا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أيضا في مكة، لنعرف كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان ربه عز وجل يأمره أن لا ينظر إلى الكثرة ولا إلى القلة، ولا سيما في تلك الفترة. موضوع المحراب ما في داعي برضو، فخرج على قوم من المحراب. المحراب مكان العباده، مكان التعبد. هل هذا المحراب الموجود الان هو كما يقول بعض الناس انه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وضع اخذ من الكنائس؟ ما اخذ من الكنائس. هل في هذا المحراب حكمه او مصلحه او فائده ولا لا؟ يعني من الاشياء الواضحه، الفوائد الواضحه المصلحية في وجوده، أنك إذا دخلت أي مسجد لو كان مربعا لما عرفت القبلة. كيف نعرف القبلة موضع الإمام؟ به، كونه دائريا أو مربعا أو بأي شكل أو أي علامة ما يشترط أي شيء، المهم أن تتحقق المصلحة. فلا يقال إن هذا بدعة، ليس من البدع، هذا من الأمور المصلحية، مثل التسيير، مثل أيضا وضع الكرسي للإمام ودورانه، مثل أشياء كثيرة هي إن شاء الله من الأمور المصلحية، كنقص المصحف وعزيه. ولا تستفد من هذه الموضوعات أن تثار ويتحدث عنها مع الأسف وتضع فيها الأوقات. مشكلة كمان في إحدى الثانويات التابعة للبنات، بعض المسرحيات كما تقول السائلة التي يسمونها إسلامية أو السائل، هذه المسرحية يكون فيها بعض الطالبات يكون فيها بعض الطالبات في التمثيل كما تقول، وهذه المسرحية هي أن امرأة تكون في قبرها ويأتون في المسرح بأضواء معينة تعطي صورة القبر، ثم تقوم هذه المرأة وتنشد بعض الأناشيد في زهد الدنيا، ثم يأتيها عملها السيء ويقول به فتاة، فتأتي بأبشع صورة وتقوم المحاورة بينهما عن طريق نشيد، ثم يأتي أيضا الدنيا والمال في فتيات وينشدن معها. هل هذا التمثيل فيه استهزاء بدين الله؟ نرجو الرد إلى آخره. يعني أن يمثل عذاب القبر أو السؤال في القبر بهذه الطريقة، ما رأيكم فيه؟ هل يعلم أحد حقيقة ما يأتي للقبر؟ لا نعلم. إذن تمثيله فأنا نقول نحن نعلمه فيكون بهذه الطريقة، هذا لا يجوز، لا يجوز إقامة هذه التمثيلية. وإذا أراد المسؤولات في المدرسة أن يمثلنا بشيء فيه عبرة فليأتينا بأي أي شيء فيه عبرة وزهد في الدنيا، أيضا لا يخرج عن ما جاء في الزهد والاعتبار من الحق، ولكن يأتينا به في أي صورة غير هذه الصورة. هذه الصورة بهذا الشكل لا تجوز، فيها امتهان وفيها افتراء وقول بغير علم وتخيل لما لا تعلم حقيقته. برضه نرجع في أسئلة كمان، هل من يقول إن الأرض كروية وتدور هل تتصل بشيء من العقيدة، حيث قال تعالى وجعلنا الأرض قرارا قرار في آية وجعلنا الأرض قرار إيه؟ طيب موضوع الأرض تدور أو ما تدور، هل له علاقة بالعقيدة بالإيمان؟ هل جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؟ نحن إن شاء الله سنقرأ في كلام ابن تيمية رحمه الله إن شاء الله الأسبوع القادم ما يوضح مسألة الأفلاك والكواكب بشكل أوسع. لكن ماذا سنقول الآن؟ لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يدل دلالة قطعية على أن هذا الأرض، هذا الجرم الذي يسمى الأرض الكرة هذه، أنها ثابتة أو أنها تدور. طيب الآيات التي فيها دلالة على الاستقرار جعلها قرارا مثلا وجعل خلالها أنهارا، الآيات التي والجبال أرساها وجعلها ذلولا وغير ذلك تدل على إيش؟ الأرض في كلام العربي وفي القرآن جاءت كذلك تطلق على معنيين. الأرض، لاحظوا يا إخوان، الأرض تطلق تأتي في القرآن بمعنى هذه الكرة أو هذا الكوكب كله، هذا معنى، والمعنى الآخر تأتي بما يقابل الجبال، يعني إيش؟ الظهر، السطح المنبسط. فلهذا أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذا عندنا أرض وعندنا جبال. في آخر سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فتذكر في مواضع أخرى، يعني بمعنى الجبل هو المكان المرتفع المعروف من الأرض، من الأرض التي هي الكوكب، والأرض هي المكان المنبسط السهل القرار. فلا يعني ذلك أن الأرض التي هي الجرم كله أنه ثابت. فنحن الآن لما أنزل الله هذه الآيات نشعر بهذا الذين أوجدت عليهم، والآن نحن نرى أن الأرض قرار، أليست قرارا؟ نحن نشعر بذلك، فهي كما ترون الحمد لله نعيش عليها، لنا فيها معايش مستقرة لا تميد ولا تضطرب. لكن هل معنى ذلك أنها في كلها القرى كلها لا تتحرك ولا تدور؟ قد يستقر الشيء وهو متحرك، قد نقول ما نحن لا يهمنا أن ثبت ما ثبت في آخر، المهم أنه ليس من أصول الاعتقاد أن تعتقد هذا أو لا. قد تستقر بك الطائرة، تقول الطائرة مستقرة ما شاء الله تمام، السفينة كيف السفينة من الله مستقرة تماما وهي تمشي في البحر أو تمشي في الجو. فالقرار والاستقرار أو التثبيت، تثبيتها بالجبال أو غيره، تثبت ايضا البواخر وتثبت الطائرات في وسائل لتثبتها فلا تميل ولا تضطرب في سيرها. المهم ليس هذا الامر من امور الدين والاعتقاد الا اذا اشتمل على ما يخالف صريح القران. اذا جاء انسان وقال الشمس ثابته لا تجري والارض تدور نقول لا على جواب. لماذا؟ لان الله تعالى يقول والشمس تجري لمستقرنا، هذا يقول لا تجري. هنا نقول هذا الامر اذا مخالف لكتاب الله واذا يجب علينا ان ننكر على قائل. اما الذي لم ينكر شيئا من الكتاب والسنه ولكن نحن فهمنا فقط انه قد قال او جاء بغير الحق فلا ناتي بفهم فهمناه من القران والسنه فنحمله ما لا يحتمل، فنحمل القران والسنه ما لا تحتمل نصوصها فنكذب ونفتري على الله ونسبب فتنه. فتنه احيانا تكون بين الناس في هذه الامور التي لا يوجد لها علاقه بعقيده الانسان ما دامت في مجالها العلمي النظري البحث. كما يقول علماء هذا الفن فهم اهله ما دامت في حدود اختصاصهم البحث لم يخالفوا شيئا من الكتاب ولا السنه. لعل هذه خليها بعدين ما دامت مغلفة. هذا معروف يعني الورقة اللاصق يأتي فيها الأذكار كما ترون، لكن بالخلف صورة امرأة راقصة يعني شعار الشركة، امرأة عارية متجردة تماما كما ترقص ليس عليها قطعة قماش. يعني يدخلون الغزو في كل شيء ما فرق بين الله الخلف. هذا جبناه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في والدي النبي صلى الله عليه وسلم باختصار رضيق الوقت. أما أبوه صلى الله عليه وسلم فقد قال للرجل أبي وأبوك في النار، الحديث صحيح لا شك في صحته. وأما أمه فيقول صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وسألته أن أزور قبرها فأذن لي. إذن لعلها والله أعلم من أهل الفترة، لعل لها حكما يخالف حكم الأب والله أعلم. والحمد لله لم يكلفنا الله عز وجل أن لا بد أن نعلم حقيقة والديه أو نقول كيف يكون أبواه إلى أهل النار وكيف نعترض على الله. لا وجه هذه الاعتراضات. والذي يقول إن أبويه في النار أحدهما هذا ينقص قدره صلى الله عليه وسلم، من قال ذلك؟ وهو الذي قال بنفسه أبي وأبوك في النار. كل ما يقال في كتب الصوفية مثل هذه المسألة فأضرب به أرض الحائط. هذا مشكلة أتكلم عنها الأخ، يقول أنه كادوا يصدموها الشباب المشجعين. إحنا كلنا كده الروح ونخاف كمان الليلة وأن بكرة لا تقع مصيبة ثانية نسأل الله العافية. حفلت أنفاق وطرق وتباري وصارت مصايب كيف أبكيلك كيف أقول لك هذه الظلم عبد من دون الله عليا من دون الله عز وجل خلاص أصبحت معبود هذه القرى. فما علينا ونحن في زمن هذا الشرك الجديد إلا أن نصبر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيده عن الإسلام والمسلمين.